قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الآيات الكونية في كتاب الله، وانتهينا من سورة يونس عليه السلام، ونبدأ في هذه الجلسة المباركة بسورة هود عليه السلام. ويستفتح ربنا تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالحروف الهجائية المقطعة الثلاث ألف لام راء، وقلنا من قبل أن هذه الحروف المقطعات التي جاءت في مقدمة 28 سورة من سور القرآن الكريم قيل فيها كلام كثير، ولكن أبلغ ما قيل فيها أنها شهادة للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي ينطق بالحروف ولا يعرف أسماءها، فكون المصطفى صلى الله عليه وسلم نطق بثمانية وعشرين حرفا من حروف الهجاء جاءت في مطلع 28 صورة من صور القرآن الكريم يشهد له بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. تقول الآية الأولى من سورة هود عليه السلام ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. تمتدح القرآن الكريم بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإحكام الآيات معناه ضبطها ضبطا شديدا، يعني لا يمكن لإنسان محايد أن ينظر في القرآن الكريم ويجد أي خلل، أي صورة من صور الخلل، لا في اللغة ولا في المحتوى ولا في العلم ولا في التاريخ ولا في الخطاب النفسي ولا في النواحي الاقتصادية أو الإدارية أو غير ذلك مما جاء في القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء في 114 صورة في 6236 آية، لا نجد خللا واحدا في إحدى هذه الآيات، وهذا معنى أحكمت آياته، ضبطت آياته ضبطا شديدا. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، بمعنى أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، فإذا أردنا أن نفهم قضية من قضايا القرآن الكريم لابد لنا أن نجمع كل الإشارات إلى هذه القضية في كتاب الله، فنجد أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا. ألف لام راء: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الصدق، هذه الدقة العلمية والتاريخية، هذا الإحكام في كل قضية من قضايا القرآن الكريم تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ورسالة القرآن الكريم كما كانت رسالة كل نبي من أنبياء الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولذلك جاءت الآية الثانية: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وبعد آيات قليلة تقول هذه الصورة المباركة في الآيات رقم 13-14: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ طبعا هذه الآيات مجتمعة تؤكد على ما أوردناه من أن القرآن الكريم يبلغ الكمال المطلق في كل أمر من أموره، وفي كل ناحية من نواحيه، وفي كل زاوية من زواياه، وهذا يشهد لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وكما أشرنا مرارا، ما في زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا يرى منها أنه معجز، معجز في بيانه، معجز في نظمه، معجز في محتواه، من العقائد إلى العبادات إلى الأخلاق إلى المعاملات، معجز في إشاراته العلمية، معجز في تشريعه في مختلف القضايا، معجز في استعراضه التاريخي في آياته الإنبائية، معجز في إشاراته الاقتصادية الإدارية، معجز في خطابه إلى النفس الإنسانية، معجز في إعجازه الصوتي، هذا الجرس العظيم الجميل الذي نراه يتردد بين نهايات الآيات، معجز في تحدي الإنس والجن فرادى ومجتمعين على أن يأتوا بشيء من مثله، معجز في دقة حفظه. ما في قضية من القضايا يعرض لها إنسان عاقل إنسان محايد إلا يرى منها أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وهذا هو مدلول الآيات في مطلع سورة هود، وتكرر هذا المعنى في آيات كثيرة حتى يقتنع العقلاء من البشر بأن القرآن الكريم لم يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أوحي إليه إيحاء، وأن الذي حفظه لم تكن شطارة العرب ولا مهارة المسلمين، وإنما تعهد الله تعالى بحفظه. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني يجهد نفسه الشريفة في متابعة جبريل عليه السلام حتى لا يتفلت منه حرف واحد، فنزل القرآن مطمئنا لقلبه الشريف بقول ربنا تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا ما تعنيه هذه الآيات القرآنية الكريمة في مطلع سورة هود. وكما أشرت تتكرر هذه المعاني في القرآن الكريم مرات عديدة، تعظيما لكتاب الله وتأكيدا على مقامه عند رب العالمين، كما يتكرر ثناء المصطفى صلى الله عليه وسلم على القرآن الكريم برضو تأكيدا وتشريفا وتعظيما لكلام رب العالمين. تقول سورة هود في مطلعها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. والآيات تؤكد على معاني كثيرة، منها تشريف الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم، والتأكيد على أنه بيان من رب العالمين، وأن آياته قد أحكمت إحكاما شديدا، فلا يمكن أن نجد خطأ واحدا من أي زاوية من الزوايا في أي من آيات القرآن الكريم المقدرة بأكثر من 6200 آية. وتؤكد على وحدة رسالة السماء، لأن كل نبي من أنبياء الله جاء بالأمر الإلهي أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم تدعو الناس جميعا إلى التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب والعودة إلى الله، وتشجع على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأقول: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أن الذي يعني يرفض قبول القرآن الكريم هاديا ومبشرا ونذيرا يعني يقف موقف خطير للغاية، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، ثم يؤكد على حتمية العودة إلى الله فيقول: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستكمل إشارات القرآن الكريم إلى فضل هذا الكتاب العظيم وإلى إحكامه وإلى دقة بيانه، يعني تأكيدا على أنه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعين لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.